السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له، ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته، وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له، فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني، وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر، وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا أعطاه قيمته، وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول ما قال المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة، وإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها، وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك، ولا شفعة لكافر على مسلم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. ومر نظائره فيما تقدم من الكتب الداخلة ضمن كتاب البيع. الأصل أن تكون أبواب وليست كتب، ونبهنا على هذا فيما تقدم. والشفعة فرض عن البيع، الشفعة فرع عن البيع، والشفعة من الشفع ضد الفرض والوتر، ففيها ضم نصيب إلى آخر، فهو بهذا يصير شفعا، بدل أن يكون نصيبه فرض يضم نصيب شريكه إليه فيكون شفعا، سميت شفعا من لهذا السبب. ويضم أو استحقاق ضم نصيب الشريك إلى نصيبه إذا باعه من غيره. وينازع بعضهم في كلمة استحقاق، هل هي ضم أو استحقاق؟ الشفعة هي ضم حصة الشريك أو استحقاق ضم حصة الشريك؟ أيهما؟ الفقهاء يقولون استحقاق، كلهم يقول استحقاق، وينازع بعضهم أنها ضم، ما يكون المال شفعا حتى يضم، ما يكون المال شفع ويصح أن تسمى شفعة إلا إذا ثبتت وانتهت ترتب عليها أثرها من انتقال الملك من المشتري إلى الشريك. على كل حال معناها معروف والخطب سهل، يعني الأمر يسير، يعني ما لأنه لا يتأثر المعنى والحقيقة لا تتغير، سواء قلنا ضم وهذا بالنظر إلى نهاية الأمر أو قلنا استحقاق وهذا بالنظر إلى بدايته. فمن نظر إلى بداية الشفعة قال استحقاق، ومن نظر إلى نهايتها قال ضم. قال رحمه الله: ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم. أحسن الله إليك. نعم. بالنظر إلى التعريف اللغوي فتكون ضم، ليس باستحقاق ضم. هي ضم، ولا يمكن أن نسمى الشيء شفع حتى يكون اثنين، ولا يكون اثنين إلا إذا تمت الشفعة وانتقل النصيب من المشتري بالشفعة إلى الشريك. لكن هناك أمور يعني معناها من بداية واضح، يعني ما يحتاج إلى تدقيق، وإذا دققت طلع لك إشكالات. ماشين الناس حرس الحدود، أم أولا سلاح الحدود، وماشي عقود ثم دققوا فيها قالوا إيش سلاح الحدود؟ هذا محل حرس، محل سلاح، وكان المعنى واضح عندهم ما يحتاج إلى نقاش. صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، يا لو الدقيق ما يحتاج إلى طاحن، وكانت الأمور واضحة ما يحتاج نقاش فيها، والمقصود واضح لهذا الخاص والعام. صحيح أن التدقيق في العبارات التي لا يرد عليها شيء أفضل، وينبغي أن يكون هذا قبل أن يستقر عليها. مثل الشفعة الآن ما حد يبي ينازع على استحقاق ولا ضم ولا شيء، معناها واضح. ولذلك مثل هذا الكتاب ما في تعريف للشفعة ولا في حدود على طريقة المتقدمين، الحقائق عندهم معروفة والأحكام مبنية على الحقائق المعروفة. لا، المتأخرون قالوا لا، لابد أن نتصور هذه الحقيقة ونصورها ثم نحكم عليها، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. كل كتب المتقدمة فيها تعريفات، ثم جاء المتأخرون. نعم، قد تكون الحاجة داعية إلى التعريف، لأنه ينشأ من في ناشئة الإسلام من لا يعرف حقيقة الأمر، وكانت أمور مسلمات عندنا في بلدنا تداولها الشعب ما يعرفون عنها شيء. ما كان، هل تصورون أن طفل يسأل أبا يقول شو الحمار؟ كان هو وسيلة النقل معروفة بين الناس وبين الخاص والعام، لكن خلاص الآن شبه انقرض، لولا أنه يشوفونه بالكتب والمقررات بعد. لا، ولا أسرع ما ينساه إذا طبق الكتاب، لأنه ما له حقيقة ملموسة يعايشونها. قبل بس مجرد ما يشوف يقول هذا حمار. المقصود أن من الأجيال من يحتاج إلى شيء من التعريف، لكن ما يحتاج إلى تعقيد، يحتاج إلى تعريف واضح جامع مانع واضح، لا ليس فيه تعقيد. ومن قرأ تعريف الإجارة في حدود ابن عرفة، أظن جبناه ذاك اليوم، عرف أن المسألة ليس يعني تعقدت أكثر من اللازم، وينبغي أن يكون العلم العبارات بقدر ما يحتاج إليه، بقدر ما يحتاج إليه. نعم، تمرين الطلاب على بعض الأساليب المتقدمة هذا مطلوب، تمرينهم على بعض العبارات المألوفة عند أهل العلم كونهم يتمرنون عليها ويألفونها ولا تشكل عليهم فيما بعد هذا مطلوب. لكن هذه التعريفات عند المتأخرين فرضت نفسها لأنها وجدت في كتب اضطر الناس إليها. هل يمكن أن يستغنى بهذا الكتاب المؤلف على طريقة المتقدمين يستغنى به عن المتون الأخرى عن الزاد مثلا؟ لا يمكن. قال رحمه الله: ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، للشريك المقاسم الذي من حقه أن يقاسم. قسمة اختيار أو قسمة إجبار؟ نعم، وقسمة الاختيار يعني لو كانت الأرض 10,000 متر يمكن قسمته إلى 5 و5 بكل بساطة. إجبار لو صارت متر أو متر ونصف بعشرة أمتار واجهتها على هالمتر ونصف دي ما تقدر تقسمه. هذه لا إشكال في الشفعة فيها. وكذلك الأخرى ما دام شريك، اشتركان في الحدود والطرق، أما إذا تميزت حدة الحدود وميزت الطرق انتهت الشفعة كما جاء في الحديث. وبالنسبة للجار والجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه، يختلف أهل العلم في ثبوتها للجار المعروف الحدود في مسكن أو في محل مستقل مستقلا، لكن لما يترتب عليه من الضرر إذا بيعت على شخص لا يرتضيه كان من حقه أن يشفع عند بعض أهل العلم عند بعض العلماء. وحملوا الذين لا يرون الشفعة للجار وهم الأكثر، حملوا الجار أحق بصقبه يعني الجار المشارك لا الجار المفاصل الذي لا شركة بينهما. والصقب سئل عنه الأصمعي، قيل له: ما الصقب؟ قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله. اللهم صل وسلم. يعني ما يجرؤ إمام من أئمة اللغة يحفظ على ما قيل أكثر من 16,000 قصيدة بعضها أكثر من 200 بيت يقول لا لا، ما يجرؤ على تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، يعني الجار الملاصق، لأن الجار يطلق على الملاصق وعلى غيره في حدود ما يسمى على خلاف بينهم في حد الجوار الذي يلزم إكرامه وحث الشرع على إكرامه وعدم أذيته، منهم من قال إلى 40 بيت هذول كلهم لهم شفعة؟ لا، الصقب اللصيق كما قال الأصمعي. هذا عند من يقول بثبوت الشفعة له، ولا شك أنه متضرر، ولا شك أنه متضرر إذا بيعت الدار على شخص لا يرتضيه وظن الناس شره يتعدى، لا سيما وأن الجار لا يترتب على شفعته ضرر على البائع، لا يترتب على شفعته ضرر على البائع. بعض الشركات تضع إسكان وتحيطه بسور ولا يدخله إلا منسوبه إسكان فقط، ويباع هذا السكن على منسوب هذه الشركة بسعر معين ويشترط عليه أنه ما يبيعه، يشترط عليه أن لا يبيعه إلا على أحد من منسوبي هذه الشركة، لئلا يدخل عليهم أحد من خارج هذه الشركة. فهل الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ الشرط صحيح في مصلحة. لا وين؟ لا هو الإشكال منافي مقتضى العقد، لكن هم متضررون بدخول غيرهم معهم في السكن، هذا لا إشكال في معروف، هذا هم متضررون، لكنهم إن أغلقوا المنافذ قالوا ما تبيعه على منسوب، طيب ما في ما لك أحد، عرض على منسوب الشركة قالوا والله ما لنا حاجة عندنا بيوت، إن التزمت الشركة بشرائه منه بسعر مثله وإلا فالشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. واضح؟ طيب صح، يبيع ما لقى أحد، عرض على جميع منسوب الشركة قال والله ما لنا ناس كنا ساكنين ولا مين، طيب شو سوي؟ بيطلع خلاص خلي البيت لهم. ها ها لا، لكنه ترتب عليه مصلحة ظاهرة، ترتب عليه مصلحة ظاهرة، وأنهم الشركة لها ظروفها ولها يمكن قد تكون حساسة، شركة بترول مثلا ولا شركة من الشركات الحساسة ما يبون أحد يدخل عليهم، بوابتهم تغلق يبون أحد يدخل عليهم. فإذا اشترطوا عليك ما تبيع إلا على منسوب الشركة، منسوب الشركة كل واحد ساكن ببيته كل ما ليبه لازم يطلع بس، أو يخليه منتجع متى ما بغى يروح يزوره وعياله، ولا بعد يمكن إذا انتهت صلته بالشركة مقفل دون هالباب يصير مثل غيره. لكن ما دام الشركة غير صحيح في هذا الشرط وافق عليه. إيه طيب يروح البيت عليه. لكن لا يقال أحسن الله إليك أن الشركة تلزم بأحد الزامين، إما أن تشتري وإما أن تترك بيع على أي شيء، أن يؤذن له في البيع. شو يعني يترك البيت للهواء ما لحد؟ شو شاري ما هو مستاجر، هو مشتري دافع عن قيمة المثل في العقد الأول. إيه لكن يضيع حقه إذا ما جاب مشتري من الشركة. شو طيب أرى الشركة ما تجري هي أقوى من هالفرد ذا، هل الشركة اللي بعت عليها ما تشتري تلزم بأخذه بقيمة المثل؟ تلزم، أما كونه يتضرر فالضرر تجب إزالته. ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له، لأنها على الفور، لأنه إذا علم بالبيع وترك عرف أنه راضي بالبيع. يروون في هذا حديث الشفعة كحل العقال لكنه غير صحيح، لكن المعنى ما في شك أنه إذا علم وترك الشفعة دل على رضاه بالبيع، وإلا لزم منه الضرر على البائع وعلى المشتري، كان كل ما أي وقت يبدو له يشفع ولو طالت المدة ما يمكن، هذا في ضرر على البائع وعلى المشتري. ومن لم يطالب بالشفعة بوقت علمه بالبيع فلا شفعة له، ومن كان غائبا وعالم بالبيع في وقت قدومه فله الشفعة، لأن حقه إنما يبدأ من علمه به. يعني مثل العلم بالنص، متى يلزم العمل به؟ إذا علم به. العلم بالناسخ متى يلزم؟ إذا علم به. الشفعة متى تستحق؟ إذا علم بها. طيب افترض أنه غائب له 10 سنين والأرض بدل ما هي 100,000 صارت 10 ملايين، شفع؟ شفع ولا ما شفع؟ ها؟ شفع بقيمتها ولا بما تستحق؟ هو الأصل بقيمته، الأصل أن الشفعة بقيمتها التي بيعت به، لكن في مثل هذا ضرر، والضرر تجب إزالته، والضرر لا يزال بضرر. افترض أن صاحب مستحق الشفعة محتاج لهذه الأرض بل متضرر، لكن لا يزال بضرر غيره. الدرائم حبست 10 سنين عن التصرف فيها، بل يكون البائع قد نماها واستفاد من هذه 100,000 وصلت إلى ملايين، والثاني المشتري أيضا مع الناس، يعني الناس كسبوا بيكسب مثلهم، فهل يضر بهذه الطريقة أو يقال تتشفع خذها بقيمتها، مع أنهم ينصون على أن يأخذها بقيمة البيع؟ هذا متصور إذا كانت المدة قصيرة، أما إذا كانت المدة طويلة فلا بد أن تعالج بما يرفع الضرر عن جميع الأطراف، لأن الشرع ما يلاحظ مصلحة الطرف ويهمل مصلحة الأطراف الأخرى أبدا. أحسن الله إليك، ما يفرق في هذا بينما إذا كان الغيبة لعذر أو لغير عذر؟ أحسن الله إليك. عذر إيش؟ يعني معذور بالغيبة، هو معذور مسافر للتجارة، قد جلس 10 سنين تاجر، وش العذر يعني راح نعالج؟ كم لا، هو رايح مسافر يوم جاء علم على كلامه وقت علمه، لكن كنت تطول مدة غيبته وله شريك يعرف أنه يتضرر بطول الغيبة، هذا فيه تفريط منه، لكن شخص غاب بعذر مأسور مثلا فطالت غيبة، هو الضرر حاصل بعذر ولا بغير عذر، وتجب إزالة الضرر كما لوحظت مصلحة الشريك تلاحظ مصلحة البائع وتلاحظ مصلحة المشتري. نعم. لو الأرض بنيت إيه؟ ولا علم الشفيع إلا بعد بناء، بيجي لا في مدة لا ترتفع فيها القيمة، وإن طالت غيبته وإن علمه وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له، إن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته ولو نوى الشفعة، لأن نيته لا تكفي، وإن علمه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له. طيب شخص طلق زوجته ويوم بقي يوم أو يومين على العدة نوى الرجوع ولا أشهد، مثل هذا؟ لا ليس ما أشهد ولا يعلم أحد هل هو صادق في دعوه ولا مو بصادق، يوم انتهت العدة قال أنه ناوي الرجوع أنا مرجع، وين شهودك؟ قول بيمينه. ها؟ قول بيمينه. لكن الشهادة على الرجعة هل هو واجب أحسن الله عليه؟ ها؟ وهل يجب عليه الإشهاد أحسن الله عليه؟ كثير منهم يصرح بهذا، لو رجعه بالفعل دون القول كيف يشهد أحسن الله؟ وين؟ الإشكال في عدم علمها بالرجعة الآن. في عدم علمها بالرجعة. ينظر إذا كان قصد الإضرار بالمرأة. لا أنا أبي مسائل نظيرة لما معنا. ها؟ ليش؟ ها؟ يتشوف للرجل. يتشوف، لكن هذا يوم انتهت العدة قال أنا مراجع. هل نقبل قوله بدون بينة؟ ها؟ لا يظهر يا شيخ إنه يقبل بيمينه. لأن الأصل أن القول قوله يا شيخ. هو من يشترط الرجعة الشهادة للرجعة واضح كلامه، لكن الذي لا يشترط منهم يقول أن الرجعة مثل العقد لا بد فيها من الشهود، ولا في ليس فيه ما يدل على صحة الدعوة. وإن علمه في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له. أيضا الشفعة من حقه، من حقه، فإذا نوى الشفعة هل لابد من الإشهاد كما يقول المؤلف؟ ومن الفرق بينه وبين الرجعة؟ لابد من الإشهاد لأن التصريح ولا يكتفى أحسن الله إليك بمجرد النية. هذا مسافر شو يصرح؟ يصرح للشهود يا حسن الله إليك. وهذا المطلق يصرح للشهود أنه راجع زوجته. لكن أحسن الله إليك الأصل في الطلاق من القول قوله. افترض أنها تزوجت وفي طرف ثالث. إيه نعم. يقول الشيخ هذا ابن على العلم يدين في هذا أنه قد يشهد على العلم ولدعوة من العلم. ما هو واضح. هو الآن يدعي أنه ما علم الله في السفر. إيه هو مسافر. فهو أشهد الآن ليس على العلم، أشهد على مسألة المطالب. وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له، يعني أسقط حقه. بس كيف نعرف أنه ما علم إلا الآن؟ شلون؟ يشهد الآن على المطالبة وليس على العلم. ثبت علمه في زمن المؤلف. شيء في زمن المؤلف ما يمكن للغائب أن يثبت إلا بالشهادة الشحق الشفعة. أما الآن يتصل بالجوال وترى مشفع. الشهادة في الحقوق لا بد منها، شهادة لا بد منها، وإلا كان والقضاة ما يحكمون إلا بها بالبينات. فلا شفعة فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، باع على زيد وما علم الشريك، زيد باع على عمر ما علم الشريك، باع على بكر علم، تبايع ذلك ثلاثة سنة أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم. وشو من شاء منهم؟ الثاني اللي بين الأول والثاني، الأول شريكه والثالث اللي استقرت بيده العين، شو اللي خير بين الثلاثة؟ الثاني خذ ذراهمه ومشاء. ها؟ يعني الآن الشفيع من يطالب؟ الأصل أن يطالب من بيده العين، ومن بيده العين يطالب من اشترى منه، والذي اشترى منه يطالب من اشترى منه، هكذا. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم. طيب الذي أخذ فلوس الثاني ذا ومشاء، هو صحيح أنه لابد له فيه له تعلق في الموضوع، ما برئت يعني لا بد أن يحتاج إليه، وقد يطالب في وقت من الأوقات لأنه كسب ومشى وماله يكسب، وفي المسألة شفعة، ماله إلا رأس ماله، يرجع إليه رأس ماله. ها إيه بس ما الكلام على الشريك من يطالب؟ هل يطالب من باع الأرض اللي هو شريكه بأن يستردها، أو يطالب من استقرت به بيده على أن يردها؟ أحسن. إيه طيب الثاني، افترض ان الثاني انقطعت اخباره، وش دخله بالموضوع؟ اخذ دراهمه ومشى. صحيح انه الربح الذي ربحه من هذه الارض التي حكم بردها الى مالكها الاول ليضمها الى نصيب شريكه بفسخ البيع، لا شك انه بيرد ما كسب. المطالبة من الثاني، لأنه لما باع على الثالث كان بمنزلة الأول، كأنه كان بمنزلة الأول، الأول باع على الثاني والثاني باع على الثالث، فكان الثاني بمنزلة الأول، هو الذي باع الأرض على من هي بيده الآن، فيرجع عليه كما يرجع على الأول إذا باع. كلام المؤلف واضح. نعم. لا لا لا لا لا ما هو مشاع. لو كانت محدودة تبني شفعة الأول واللي شرى منه واللي شرى منه حتى لو 20 تثبت لإيه الشفعة، فيجوز إنه هو يطلب الأول أو الثاني أو الثالث كما يشاء. شو المؤلف الآن؟ فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب الشفعة من شاء منهم. الآن الثاني والثالث والرابع إذا كانوا خمسة ما بيدهم، وش يطالبهم به؟ وش يطالبهم؟ ها؟ ما عندهم شيء، طلعوا باعوا وانتهوا. ما يبيعوا ولا بشوف، يعني أنا عفصي زي هو يأخذ محل الأول. الآن الثاني والثالث كانت بيعت على خمسة، الثاني والثالث والرابع خذوا فلوسهم ومشوا، ليش يطالبهم؟ هل يطالب من بيده العين؟ وهذا متجه، أو شريك ليرد، الشريك ليسترد ومن بيده العين ليرد، يعني يتجه القول بمطالبة الأول أو الثالث، لكن الثاني ما في وجه، لأنه إذا أبطل البيع أو فسخ البيع عليه أن يرد ما ربح. أحسن الله إليك. نعم. يطالب الثاني لأن الأسبوع القادم إجازة ولا يعني ما فيها دروس؟ ها شو شو اسبوع اسبوع ها اذا كانوا الاخوان بيسافرون ما فيها دروس، طلاب والمدرسون ومن في حكمهم هذولا ما هم جالسين. شرائش الله شيخ، أنا أقول إذا كان أكثر الطلاب عند السفر فيراعون. إيش؟ إيه ما في شك. والعادة ها شو العادة؟ التوقف. إذا الأسبوع القادم من السبت إلى الجمعة ما في شيء إن شاء الله، وبعده السبت الذي يليه بإذن الله. وين جمعة قريبة؟ والله ما أدري، أنا الخميس عندي محاضرة بتبوك، ما أدري مدين على الجاي ولا لا، بس ما أدري عن الحجز. صح، إيه بيسافرون الناس. إيه إذا نكون الثلاثة آخر درس والسبت الذي يليه الذي يلي عليه كذلك، لأن الجمعة الثانية بعدنا دورة مكة. هل يقال في توجيه كلام المصنف هذا؟ شو؟ يقول هل يقال في توجيه كلام المصنف في مطالبة الثاني إن حتى يسترد من الثالث؟ لأنه لو ذهب الأول ليسترد من الثالث قال ما ليس بيني وبينك بيع، فأجيز له أن يطالب الثاني ليتمكن. إذن لا نقول له أن يطالب شريكه ليردها من الثاني، والثاني يطالب الثالث على هذا. وين المغني مش قال؟ شلون؟ إيه اللي فيه علقة ما انتهت العلقة، فيه علقة. هاي إذا تبايع برأس المال خلاص، تبايع برأس المال ما عاد. طيب تبايع بخسارة. الظاهر لا شفعة إنسان الخسارة. يبي يشوفه الشريك ويصد الخسارة. شنو المغني؟ هي لأنه شريك للثاني، هو شريك للثاني وشريك للثالث بثمنه يقول. ها؟ يعني باع الشريك الأول 100,000 على الشريك الثاني، والثاني باع 120 والثالث باع 150، هل نقول أنه ترد له بنفس القيمة الأولى؟ خير على كلام المؤلف له أن يطالب من شاء منه. ها؟ لا، قد اختار الأول إذا بيعت مكاسب، وقد اختار الثاني إذا بدون مكسب، وهكذا بيعت بخسارة فاختار الثالث. ها؟ كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه، فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذ منه، والثالث على الثاني، الثاني يرجع بالثمن على الأول والثالث على الثاني بما دفع. قد يقول وش ذنب البائع الأول من ربح الثاني على الثالث؟ أو نقول أنه تستقر القيمة على آخر بيع، لأنه قال رجع بقيمته. شوف من باع على الثالث، شوفوا كلام بس ترى متضررين. يقدر كل يرجع بماله أحسن الله إليك. اللي أخذ المبلغ الذي دفع، أخذ المبلغ الذي دفع، ويرد السؤال الذي لو قلنا أنها ارتفعت. ارتفعت 3 أضعاف في إيش؟ يعني الشخص الآن اشتراها من 1,000,000 أو انزلت المليون شو؟ على كل حال الحيل معروف أنها محرمة ولا، وإذا اطلع عليها القاضي يحكم بخلافها. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، هنا الضرر، صغير شريك في عقار عمره 5 سنوات، نقول ننتظر 10 سنوات حتى يكبر، ما يقوم وليه مقاما في هذا. إذا نعم كان وليه يقوم مقامه مع أخذ رأي الحاكم، مع أخذ رأي الحاكم، يعني بإذن الحاكم يتصرف الولي بإذن الحاكم. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة. وإذا بنى المشتري أعطاه، وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه. المشتري اشترى الأرض أو الشقص من الأرض ثم شيد عليه عمارة، أعطاه الشفيع قيمة بنائه، خسرت عليه 500,000 600,000 مليون، يعطيها إياه لأنه لا يجمع له بين أن تؤخذ منه الأرض ويغرم بعد، فيتضرر من جهتين، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه. المشتري الذي شيد البناء قال أنا بأخذ، خلاص بناء مؤقت وحديد وما حديد أنا أشيله، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر. إذا لم يكن في أخذه ضرر، شلون يكون في أخذه ضرر؟ بأن اشترى وعمر ثم اشتري منه الدور الثاني وعمر، هذا بيشفع بالدور الأول، قال أباخذ البناء، يوافق ولا لا؟ لأنهم متضررين، يمكن 10 أدوار بعد كلهم متضررين. إذا لم يكن في أخذه ضرر، وإذا وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك، يعني إما ذهب وإما فضة بنفس ما اشتريت به، اشتريت بذهب يعوض ذهب، اشتريت بفضة يعوض بفضة. وين شفعتني لها الحين 80 سنة؟ لا لا، تقول الشاب شراها كبر صغير قبل 20 سنة، تغيرت سقط فيها الأوزان والسوق. إيه أنت ممكن تسقط بأيام، ما هو هالمدة ذي، يعني تلغى العملة وتقوم مقام العملة تليها. أما الذهب والفضة مو بتغير ولا بتلغى، الذهب والفضة مو بيلغى لأنه عين قائمة بنفسه، لكن العملات الورقية تلغى، أو العيان من غير الذهب والفضة تلغى مثل ما قلت الفرنسي يلغى. لكن إذا قال أنا بفرنسي، أنا بعته فرنسي، أنا سموه فرنسي وريال نمساوي، هم فرنسا بس ما يعرفون النمسا قبل، ها شو تجوز تجوز. المقصود أنه لو قال نبي، والآن يباع أشياء، فيه أشياء أملاك تباع وفيه ديون في ذمة فلان فلان 20 ريال فرنسي، هم تبي تطيع 20 ريال ورق ما يطيعك، هات لي فرنسي. تروح السوق وش يسوى؟ يسوى 50 مثلا، هالعشرين صارت 1000 بقيمته. والله ما أدري شو الشب عبد الله فرنسي من أي مادة ها؟ إيه ما نلنت شو ما شاء شيخنا هذا ما يعرف الفرنسي. أنت تعرفونه ولا إيه؟ ما بعندهم وين؟ لا لا ما هو أصغر من أبو عبد الله. عبد الله شو ما شاء الله ولا بيضاء. شو ما لا طرق يعني لا حدود معروفة بس تمشي على طريق الجيران ما بعد خططات؟ لا خططات محدودة، محدودة بس إذا ما خططت معناها ما لا طرق. لا حدود ولا طرق وإذا ما حددت فهي مشاع ليست شركة. محدودة بس ما لا طرق ما يمكن نس ما ينزلون عليها ولا من مزرعة الجيران يدخل؟ إيه. شلون ما تجي؟ اللي في مسألة بيع المنافع كما مر في دار يسمونه بيع، بيع منافع. طرق مالية. هل تجب الجيران الشفعة ولا ما في هذه الصورة؟ أصل ما هو متصور إلا إذا أذن له أن يعني أرض بدون منفذ. والله يتصل على الطيور زينة ها. طيب من وسطها ما له منفذ على الشارع. إذن من لازم هذا البيع الممر، وهذا يسمونه بيع منفعة. إيه ما هو بيعين، بيع منفعة. هو أحق بالشفعة من غيره، هو المتضرر. مثل ما أجيزت العراية وهي ضرب من الربا ثم أجيز بيعها للضرر تبع تبع. سلام الله إليك. ما حددت المؤمن حق ما يسقط إلا بعلمه ورضاه. أحسن الله إليك. هذا ما حددنا قالوا 20 سنة 30 سنة ما يحددها الحاكم. أحسن الله إليك. وين يقول بالنسبة للي ما يسأل عن الأخ يقول ما يرجع إلى الحاكم في التحديد؟ والله هل الفقهاء يطلقون بس. أحسن الله إليك. قال وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك. طيب لو رضي تراضي على خلاف ما أعطى ما باع به، باع بذهب فتراضي على فضة بالسعر مثل ما جاء في الحديث، مثل حديث ابن عمر ما لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيء، سر صرف بسعر يوم، بسعر يوم. هي أحسن. وإن كان عرضا يعني سيارات مثلا، اشترى نصيب من هذه الأرض 10 سيارات أعطاه قيمته، ما يعطي سيارات إنما يعطيه قيمة السيارات. ها؟ شلون؟ إذا كان يباع به نسيئة فلا ترشين فلا مانع إن شاء الله. وإن اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. اختلف في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. طيب البائع وين دوره؟ البائع أخذ فلوسه وانتهى. الآن صارت القضية بين المشتري وبين الشفيع الشريك. فقال الشفيع أنا شريتها ب200 ألف قال المشتري اشتريت بمئتين ألف، قال الشفيع لا ب150، من الذي يقبل قوله؟ المشتري، لأنه غارم وأيضا ذاك مدعي عليه البينة. فإن أحضر بينة قبل قوله، إلا أن يكون للشفيع بينة. وإذا كانت دار بين ثلاثة، إذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر أو الآخر سدسها، فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما. باع صاحب النصف يصير لصاحب الثلث الثلثين، ولصاحب السدس الثلث. وإذا باع صاحب السدس يكون لصاحب النصف ثلثين، وصاحب لا أقل من الثلثين، المكل على قدر سهامهما، يشفعون على قدر سهام. ما يقال على النصف، قال بعضهم أنهم يشفعون على النصف، كانوا ثلاثة واحد له النصف واحد له الثلث واحد له السدس، على قدر سهامهم. من أهل العلم من يقول أنه باعتباره رأس منافس لشريكه يتساويان في الشفعة، هذا له النصف وهذا له السدس، وباع صاحب الثلث، الثلث اللي بيع نصفه لصاحب النصف ونصفه لصاحب السدس، لكن الأول أقرب إلى العدل بلا شك. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. رأى السدس قال أنا ما نمشفع، ورأى النصف بايع بقرأ صاحب الثلث، تبي تأخذ النصف كامل أو تترك؟ لأنه ما يقدر يأخذ الثلث ويترك السدس، تضرر المشتري. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع على المشتري لأنه بيده العين، وعهدة المشتري على البائع باعتبار أنه خصمه الأصلي، هو اللي باع عليه. مش قال المعنى؟ نعم، يعني إذا تبين عيب فكن يرجع على صاحب الذي قبله بالتسلسل. والشفعة لا تورث، الشفعة لا تورث لأنها استحقاق، استحقاق من حق الشريك، والوارث ليس بشريك إلا أن يكون الميت طالب بها فثبت هذا الحق له، هي في قبل استحقاق وليس حق، ما تكون حق إلا إذا طالب بها. وهنا يتبين الفرق بين الحق والاستحقاق، إن طالب بها ثبتت لوارثه، إن لم يطالب بها فقد تنازل عن حقه. وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك. لماذا؟ أذن للشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك، يعني هو أذن قبل أن يستحق، لأنه أذن قبل أن يستحق، نعم ما يملك كمن طلق قبل أن يعقد. نعم، أذن قبل أن يملك فلا أثر لإذنه، متى استحق؟ لما حصل البيع. ولذلك قال وإن أذن الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك، ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إيش قال عليها الشارع؟ إذا باع صحيح باطل هذا، هذا ليس بصحيح، هذه ليس بعد النصراني ليس بصحيح. نعم. نعم، فالمشتري من المسلمين أولى بالمراعاة من الذمي الشريك، هذا له وجه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.